الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملين صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة، فإن هذه المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة هذه العقيدة، شرح السنة للإمام المزني، وهو تلميذ الإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد الله بن إدريس الشافعي المطلبي. وهذه العقيدة على وجازتها درجت على ما درج عليه العلماء في القرن الثاني والثالث، من أن جميعهم على اعتقاد واحد، وهذه فيها وحدة المذاهب الأربعة بالنسبة إلى أئمتها ومؤسسي مذاهبها وإلى أصحابهم، وأنه لم يحصل الاختلاف في العقيدة إلا بعدما تطرقت الأهواء والبدع حتى انتسب إلى متبوعي هذه المذاهب من خالفوا أئمتها ومؤسسيها في الاعتقاد، وإلا فاعتقاد الإمام الشافعي كاعتقاد الإمام أحمد، واعتقادهما كاعتقاد مالك وأبي حنيفة، وكذا اعتقاد أصحابهم. وإنما طرأ على الحنابلة التغيير بعد ذلك، وكذا على الشافعية، على بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، فخالفوا أصول مذاهبهم وإن كانوا يقلدونهم في الفروع وربما تعصبوا لهم. وهذه المذاكرة في اعتقاد الشافعي، لأن أهل السنة والجماعة في جميعهم وحدتهم في الاعتقاد وحدة واحدة، وإن حصل اختلاف فهو في المذاهب الفرعية، سواء الفرعية في باب الفقه وهو الأكثر، أو الفرعية في المسائل الاجتهادية العقدية. فنبدأ مستعينا بالله سائليه التوفيق والعون والسداد في مذاكرة هذه العقيدة للإمام المزني. والمزني تعريفا به هو الذي صحب الإمام الشافعي ونقل مذهبه عنه في مصر، فإن الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو مذهبه لما كان في العراق، ومذهب جديد لما انتقل إلى مصر. ولهذا عند الشافعية للإمام الشافعي قولان، قول قديم وقول جديد، كما أن الحنابلة للإمام أحمد روايات، وكذا للمالكية بالنسبة للإمام مالك له روايات، وكذلك في أبي حنيفة ما نقله عنه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وينضاف إليهم أيضا زفر. فنبدأ مستعينا بالله بهذا الاعتقاد بنسخة منها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين بن أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الحكاري في شهر صفر سنة ست عشرة وستمائة. قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ ثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن دباس الناظري من لفظ بن موسى في 13 من جمادى الأولى سنة 116. قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن مفرج ابن غياب الأرتاحي بقراءة عليه بإسقاط مصر. قال أخبرنا الشيخ المسلم العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموسى سلفة، وهو الحافظ السلف، سلفة لكبر في شفته السفلى، ولذلك قال له الحافظ السلف، ويسمى بالحافظ الجوال، حيث لقي أكثر من 1000 شيخ، وله المجالس المشهورة. نعم. قال في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع آخر، السنة للمزني، وقد جاءت من طريقين كما ساقها رواتها. وإذا قال في الإسناد حاء فمعناها تحويل من سند إلى سند، كالتحويل في الطرقات، وهذا كثير ما يصنعه الإمام مسلم في الصحيح، فيذكر إسناده ثم يقول حاء وحدثنا، فهو انتقال من سند إلى سند آخر، وتحويل من سند إلى سند آخر. هذا الاعتقاد أشهر من رواه عن الإمام المزني الهكاري أبو العز يوسف بن عمر الهكاري. وقبل ذلك اشتهر اعتقاد منسوب للإمام الشافعي من رواية الهكاري هذا، وفيها لفظان أو ضبطان، الهكاري بالتشديد والهكاري بتخفيف، وهو من علماء الموصل، وفي الموصل وشمال العراق انتشر مذهب الإمام الشافعي، ولم يزل أهله من الأكراد إلى الآن على مذهب الإمام الشافعي في الفروع. فالاعتقاد المنسوب للإمام الشافعي من رواية الهكاري أو الهكاري الصحيح أنه هو اعتقاد المزني صاحب من؟ صاحب الشافعي. فبعضهم يتجوز فينسبه إلى الإمام الشافعي. يقول راوي هذا الاعتقاد وهو علي بن عبد الله الحلواني، والحلواني نسبة إلى صناعة الحلوى وبيعها وامتهانها. قال كنا بطرابلس الغرب، طرابلس الشرق وطرابلس الغرب. ما هي طرابلس الشرق؟ هيا سعد، أنت سعد؟ لا لا، سؤال سعد. ايه وانت سعد؟ ها انت سعد؟ ما شاء الله، ها غفت عينك. طرابلس الشرق لبنان، طرابلس الغرب في ليبيا، دل على انها كانت من حواضر العلم، تذاكروا فيها قول المزني وما يتكلم فيه في القرآن. والقرآن لانها اول بدعة ابتدعها المنحرفون في مسألة كلام الله، تولى تولاها الجهمية والمعتزلة وتناقلها بعضهم بعدهم أهل الأهواء. فقال قائل إنه يقف عنده، يقول القرآن كلام الله يسكت، وذكر آخر أنه يقول غير ذلك، فحصل لهم غم واهتمام في الاضطراب فيما نقل عن الإمام المزني، وهو من هو عند الأئمة الشافعية. يقول فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، نستعلم نطلب منه العلم فيما ينسب إليه. وهذا فيه أن الناس إذا اختلفوا والعالم حي بين أظهرهم أن يرجعوا إليه، لا يرجعوا إلى غيره، فيأخذون منه ويصدرون عنه. وهذا هو مناط أمر الله بالتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أعظم أسباب التبين أن تسأل صاحب الشأن بنفسه، فإن عجزت عنه إما لموته أو لبعدك عنه تسأل من يستخبر عنه من أصحابه. فطلبوا منه أن يكتب لهم شرح السنة. السنة إذا أطلقت في هذا الباب، باب العقيدة، يراد بها قسيم البدعة. فالسنة هي الاعتقاد الصحيح يقابلها البدعة. السنة عند الفقهاء إذا أطلقت أريد بها المستحب، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وإذا أطلقت السنة عند الأصوليين أريد بها المصدر الثاني من مصادر التشريع، فإن المصادر أربعة: كتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس الصحيح. هذا عند الأصوليين. وإذا أطلقت السنة عند المحدثين فضابطها خمسة أمور. ما هي؟ ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو وصف خلقي. المراد هنا بالسنة أي عند على اصطلاح علماء الاعتقاد، المراد بها الشريعة، المراد بها العقيدة الصحيحة، المراد بها الإيمان، أصول الإسلام. في شرح السنة وفي القدر، يعني ما جاء في الاعتقاد في أمر القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، ذكر جملة المسائل التي وقع فيها الانحراف والابتداع، أن يشرح لهم الاعتقاد الصحيح. القدر سيأتي وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، الإرجاء وهي مسائل الإيمان، والقرآن وهي أعظم مسائل كلام الله، أعظم مسائل الصفات في كلام الله، البعث والنشور والموازين، لأن المبتدع ينكرون الموازين يوم القيامة، وفي النظر. النظر هي يراد بها أمرين: أولا النظر المراد به الدليل على إثبات الربوبية، الدليل على إثبات الربوبية النظر وهو التفكر. ويراد بالنظر هنا في المعنى العام علم الكلام، علم الجدل، القيل والقال، الذي يتوصل به عند أهل الأهواء إلى إثبات الاعتقاد. فكتب إليه من مزني هذه الرسالة التي نتذاكرها على جهة الاختصار حسب ما يتسع له المقام. نعم. جميع سوره خلا براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي يكتبها إلى الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى فلان. وفي خطبه التي يخطب بها فإنه يبدأها بحمد الله وبذكر الله وبسم الله، وأيضا استئناسا بما روي من غير وجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في رواية بالحمد لله وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. والحديث مضطرب لكنه يستأنس به لهذه الأصول التي سلف ذكرها. يقول: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. هذا فيه أن السلف رحمهم الله شديد الضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء، حتى بالمكاتبة يوصي بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض حتى بالمكاتبة. ولم تزل هذه الطريقة الرشيدة السديدة في المكاتبات والمراسلات إلى هذا الزمان، حتى في تصانيف مختصر الرسالات. الشيخ المجدد رحمه الله في مختصرات: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. وهذا فيه تلطف إلى السائل وفيه انتفاع له. قال: أما بعد، وهذه من سنن الكتابة والخطابة الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، وأصلها أما بعد ذلك، حذف ذلك وأبدل بدله ماذا؟ الضمة. أما بعد فإنك أصلحك الله، أصلحك الله هنا ليس من باب أنه فاسد، لكن من الدعاء بالإصلاح والدعاء بالصلاح. بعض الناس إذا اعتادوا في مجتمعهم أو في عرفهم أن يدعون بالصلاح لمن هو شطط عن الحق، يظن أنها دعوة عليه أو مسبة له. الذي عند السلف غير هذا المعنى، يدعو له بالصلاح لأن الصلاح عنوان الفلاح. قال: سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، من السنة بمعنى العقيدة والشريعة، أمرا تصبر نفسك على التمسك به، أي أنك تعتقده اعتقادا ويظهر أثره على قولك وفعلك، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. يعني إذا استمسكت بهذا الاعتقاد الصحيح فإن من منافعه أنه يدرأ عنك هذا العلم الراشد الشبهات بأنواعها، ومنها شبهات الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. الأقاويل أقوال الناس التي مبناها على الرأي وعلى محض العقل غير المدلل بالشرع، وزيغ محدثات الضالين مما أحدث في دين الإسلام مما ترجم أو مما تشربه بعض المولدين في الإسلام أو بعض الجاهلين مما خالفوا فيه السنن وبادلوا فيه الشرائع وجانبوا فيه الهدي النبوي. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا. هل يمدح رسالته الإمام المزني؟ لا، لا يمدحها، وإنما يصفها أنها منهاج فيما سألت عنه. موضح أي بالقول الصحيح المبني على الأدلة، وإن كان اختصره عن الأدلة. منيرا أي ينير لك الطريق ويكشف لك تحريف المحرفين. لم آلو أي لم أقصر، لم آذ نفسي وإياك فيه نصحا، لأن الله افترض على المؤمنين النصح كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على، قال: والنصح لكل مسلم. وهذا حق المسلمين بعضهم على بعض، أن ينصح بعضهم لبعض، أولا لأنفسهم فينصح لغير ما ينصح لنفسه. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. ذي الرشد، فإن الرشد ينسب إلى الله جل وعلا لأنه منه، ولا ينسب إليه عز وجل عيب، وإنما ينسب إليه الكمال. والتسديد أي أطلب منه أن يرشدني وإياك إلى سديدي ما يؤمن به ويعتقد. وبدأ فيه بحمد الله كما سبق، تأسيا بالكتاب العزيز وبالسنة وبخطب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: الحمد لله أحق من ذكر. هنا بدأ بحمد الله والثناء عليه. حمد الله والثناء عليه باب عظيم وهو واسع، وليس مقصورا فقط على خطبة الحاجة التي رواها جمع من الصحابة، منهم ابن عباس وجابر، وأشهر رواياتها عن ابن مسعود. فإن خطبة الحاجة لها صيغ عديدة، منها خطبة ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومنها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومنها عموم حمد الله كما درج عليه السلف. فإن خطب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ورسائلهم تبدأ بحمد الله لعموم ما جاء في الأدلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر أو قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ولم يذكروا صيغة محددة وإن كانت جاءت صيغة حديث ابن مسعود. ولهذا في الشفاعة العظمى يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتدب لها ذهب فخر تحت العرش فسجد، قال: فيفتح الله علي أنواعا من أين؟ من المحامد، أي من حمده والثناء عليه لم يكن فتحها علي من قبل. دل على أن باب حمد الله باب واسع، ضابطه ما هو؟ أن تحمد الله بما هو أهله، وتثني عليه بما يليق به، لا أن تنتقصه. لو قال الإنسان: الحمد لله الذي لا تراه العيون، نقول هذا غلط، هذا نقص في حقه. ما الصحيح أن يقال؟ الحمد لله الذي لا تراه في الدنيا العيون، وإلا في الآخرة فإنه سيراه من؟ ستراه عيون الموحدين. إذن يكون حمد الله بماذا؟ بما هو أهله، هذا الضابط فيها. بعض إخواننا يظن أن من السلفية التي لا يجوز الخروج عنها أن يقتصر حمد الله على حديث ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه فقط. فإن حمد الله سوى ذلك سواء في الخطب أو في المواعظ أو في الدروس أنه جانب السنة، وهذا غلط ناشئ من ضعف فقهه بالسنة وفهمه لما درج عليه سلف الأمة. وأذكر أن أحد هؤلاء ممن نقص علمه يعيب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في خطبه التي طبعت في جزء مستقل، قالوا: الشيخ خالف السنة في ديباجة خطبه. كيف خالف السنة؟ قال: يقول الحمد لله العلي الأرفق، الحمد لله الذي الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ولم يأتي بحديث ابن مسعود. ظن هذا أن هذا خالف السنة في حمد الله، هذا غلط. هل يقال إن المزني خالف السنة؟ هل يقال إن أبا بكر وعمر في خطبهم رضي الله عنهم خالفوا السنة؟ أبدا، وإنما أثنوا على الله، ومن جملة الثناء على الله ما جاء في حديث ابن مسعود. إذن حديث ابن مسعود ليس هو القاصر فقط في حمد الله والثناء عليه، وإنما هو صيغة من هذه الصيغ بل من أشهرها، ولهذا جاء التنصيص عليه في خطبة الحاجة في بين يدي خطبة النكاح، ويستحب أن يسبقها بخطبة ابن مسعود. الحمد لله أحق من ذكر، يعني أحق من ذكر بالثناء والمدح والعبادة، وأولى من شكر، أعظم وأولى من يشكر المولي بهذه النعم وهو الله. وعليه أثني، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد. وهذا فيه اضطراد يا أيها الإخوة، أن الله جل وعلا يخبر عنه ويطلق عليه كل معنى صحيح، كل معنى صحيح يطلق على الله بشرط أن يكون المعنى صحيح، لا سيما إذا كان مستمدا من الأدلة. وأعظم ما وصف الله به ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يفرقون بين باب الوصف والتسمي وباب الخبر والإطلاق، فأيهما أوسع؟ باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي، فباب الوصف والتسمي متوقف على ثبوت الدليل، لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما ثبت به الدليل. أما باب الخبر والإطلاق فأوسع منه، فيخبر عن الله ويطلق عليه كل معنى صحيح وإن لم يسمى به. قال الله جل وعلا في أول سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فيخبر عن الله بأنه شيء، ويخبر عن الله بأنه موجود، ويخبر عن الله بأنه شخص كما جاء في الصحيحين: لا شخص أغير من الله. لكن لا يسمى الله بالشيء، يقول يا شيء اغفر لي، ولا تسمي ابنك عبد الشيء، ولا يقال الله موجود يا موجود ارحمني، أو بعض الناس يسمي ابنه عبد الموجود. ليس الموجود من أسماء الله، وليس الشخص من أسماء الله، لكن باب الخبر أوسع، وضابطه أنه يخبر عن الله بكل معنى صحيح. هنا يقول الإمام المزني: الواحد الصمد، هذا استمداد واقتباس من سورة الإخلاص، الذي ليس له صاحبة ولا ولد، اقتباس من آية الإخلاص وآخر آية الإسراء، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. جل عن المثيل فلا شبيه له، جل عن المثيل كما في قوله جل وعلا في الشورى: ليس كمثله شيء. لا شبيه له، الذي جاء في الآية ليس كمثله، وهنا نفى الشبيه لأن المعنى متقارب في باب الخبر. ولا عديل، أي لا معادل، والعديل هو الند والنظير والمساوي والمكافئ، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. السميع من أسماء الله، والبصير كذلك، والعليم والخبير والرفيع. اختلفوا في المنيع، هل هو من أسماء الله؟ قيل هذا، وقيل إنه من باب الخبر. نعم.